جمع الشباب. الشباب طاقة هائلة، احنا عندنا طاقات في الكون، طاقة الكهرباء طاقة كونية، طاقة الذرة طاقة كونية. هذه الطاقات الكونية إذا وجهت تنفع، وإذا لم توجه تخرب. المطر عندما يأتي إذا حفرت له قنوات ينفع، يروي العطشة، ينبت الأشجار والثمار، وإذا ما حفرت له قنوات يتحول إلى سيل مدمر. الشباب هكذا، الشباب يحتاجون إلى احتواء، احتواء من كل الأبعاد، مو في بعد واحد.